ها؟ هذا الأب، هذا الأب دون غيره من الأولياء، كما أن له أن يزوجها وهي بنت 7-8 سنين له أن يزوجها بما اتفق عليه من الصداق. ما علينا من احنا على الكلام اللي عندنا، ها من احنا فيها الرشيد حق بنفسه وأولى بأمرها. ها أنا أقول اتفقوا، من اللي اتفقوا؟ الثلاثة أو اتفقا، يعني الأب والولي، الزوج والولي. عندنا اتفقا اتفقا عندنا في نسخة اتفقوا عندنا في نسخة وش الطبع المغني إيه؟ شوف شو قال قدامه. في هذه المسألة ثلاثة فصول، أحدها أن الصداق غير مقدر لا أقل ولا أكثر. كلام على الضمير اتفقوا. يجي في ثنايا كلام يقرأ ما علينا من أقل وأكثر. طيب إذا كان غير الأب فالأمر يعني معروف. إذا كان غير الأب، لا نريد الأب لأن كلام فيه واضح من كلام حسن الله. شو النص؟ هذا كاسع العقول. فإن كان الولي الأب فهو فمهما اتفق هو والزوج عليه جاز أن يجمع. إذا اتفق بين الولي الأب والزوج إذا لم يكن أهلا للولاية كالعاضل مثلا أو المضار، يعني إذا عرف إذا عرف ما بين الزوج والزوجة والبنت من نزاع وشقاق وأراد أن يضرها كما لو أراد أن يزوجها غير كفر، يبحث لها عن شخص يؤذيها ويأخذ حقه منها على حد زعمه، يترك. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر إلى الجارية حينما لم يؤخذ إذنه أدعت الضرر. يا حسن الله لا، هو إذا قلنا مثل ما تقدم وقررنا أنه ليس له أن يزوجها إلا بإذنها أو أمرها، فإذا زوج إذا قبلت هذا الرجل وما بذل، لأن الاعتراض قد يكون في الشخص نفسه، تقول ما أريد هذا الرجل لو يدفع ملايين الدنيا، وقد يكون رفضها لما بذل فيكون له اعتبار، عدم قبولها وعدم إذنها معتبر في الشرع، هذا يحل الإشكال اللي معنا.

ونرجع إلى المسألة، فإذا كانت الزوجة هي المدعية فالبينة عليها واليمين عليه، لكن ما ثبت شيء إلى الآن. الأصل لها مهر، الأصل لها مهر ولها مهر مثلها فيما إذا لم يسمى المهر. فإذا ادعت مهر المثل ما ادعت غير ما تستحق، فهي تدعي شيئا تستحقه. لا نقول إن جانبها لو ادعت أكثر لا إلا ببينة، لذا ادعت أكثر ما أحسن الله إليك. لا يقال إن البينة لم تطلب منها لأن جانبها هو الأقوى لأن معها الأصل، أصل ثبوت المهر، ثبوت المهر ومهر المثل هذا الأصل، لكن إذا ادعت أكثر لا يقبل إلا لا تقبل إلا ببينة. لو ادعى أقل صار هو المدعي فصارت عليه البينة، لأن جانبه الأقوى. ما فيها طلاق أحسن الله إليك، هو بيجي الطلاق قبل الدخول، طلاق ما بعد جت، هو بيجي الطلاق إن شاء الله. في كلام المؤلف بيذكر الطلاق قبل الدخول. قبل تحصل على الشهادة.